نأتي الآن إلى الكلام عن حد القذف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. أول مسألة في هذا الباب شروط إقامة حد القذف. ما هي الشروط؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ومر أول شرط حصول القذف. ما هو حصول القذف؟ قال: ومن رمى محصنا بالزنا. هذه صورة من صور حصول القذف، أن يرميه بالزنا، يقول فلان زاني. الصورة الثانية قال: أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه. راح ثلاثة من الأخيار الفضلاء الطلاب العلم للمحكمة، بل أربعة، راحوا عند القاضي قال: شهدوا على فلان الفاسق الفاجر المعروف بالانحراف، شهدوا على فلان أنه قد زنى. والأول شهد، والثاني شهد، والثالث شهد شهادة تامة بذكر حقيقة الوضع. الرابع قال: والله يا شيخ ما أشهد بالزنا، بس إني رأيته مع مثلا تحت فراش واحد ونحو ذلك. وش رأيكم في هؤلاء الثلاث؟ هؤلاء قاذفين، تحققت فيهم حقيقة القذف. من حق هذا الذي شهد عليه أن يطالبهم بحد القذف، خلاص. قال: أو شهد عليه به فلم تكمل. طيب وش يسوي واحد؟ ثلاثة شافوا واحد يزني، يروحون يشتكون للمحكمة وليش يسوون؟ نقول لا، لاحظوا أن من مقاصد الشريعة في التشديد في الشهادة في الزنا أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تطفأ وأن لا تشاع، لا تذكر. ما رأاه الذي شخص يزني ويراه أربعة، هذا في الغالب إنسان أصلا ما هو بس زاني، غير متحرز في الغالب، أصلا غير متحرز وغير مبالي، يعني شبه مجاهر، واضح، مجاهر أو قريب من المجاهرة في عدم التحرز وكذا. فالمقصود أن الشريعة أرادت أن لا تشيع الفاحشة، فإذا كثر الكلام، ولهذا لا ينبغي أن يكثر الكلام والله صار كذا والله حصل كذا، تمام، حتى النفوس تتقبل تقول والله كل الناس يسوون كذا أو ناس كثير يعملون كذا. لا، ينبغي الإنسان أن لا يشيع الفاحشة وأن يسكت إذا رأى هذه الأمور، ينصح وينكر، لكن لا يعني يجعلها ميدانا للكلام ولا الحديث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طيب، قال: ومن رمى محصنا بالزنا وشهد عليه به فلم تكن الشهادة عليه جلد 80 جلدة. هذا الشرط الأول، حصول القذف إما بالرمي أو بشهادة لم تكمل. الشرط الثاني، كون المقذوف محصنا. من أين أخذناه؟ من قول المصنف: ومن رمى محصنا. إذن لا يقام حد القذف إلا إذا كان المقذوف محصنا، وسيأتي الفرق بين المحصن هنا والمحصن في باب الزنا. الثالث، أن يطالب المقذوف. من أين أخذناه؟ من قول المصنف: إذا طالب المقذوف. إذن هذه ثلاثة شروط كلها موجودة في كلام المصنف. إذن حد القذف المغلب فيه حق الله أم حق المقذوف؟ حق المقذوف، فهو حق للآدمي لا يقام إلا بمطالبته. المسألة الثانية في هذا الباب، ما المراد بالمحصن؟ هل المراد بالمحصن في باب الزنا نفس معنى المحصن في باب القذف؟ لا، يختلف. المحصن في باب القذف هو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف، خمسة شروط. قال: والمحصن هو الحر، خرج العبد، فلو قذف الإنسان عبدا يعزر. المسلم، خرج الكافر، فلو قذف الإنسان كافرا يعزر ولا يحد. البالغ، خرج الصغير، كذلك يعزر من قذفه ولا يحد. الرابع العاقل، خرج المجنون، فمن قذفه عزر. الخامس العفيف، وهو الشخص الذي لم يثبت عليه الزنا. أما شخص معروف وهو نفسه مجاهر بالزنا فهذا إذا قذف لا يحد قاذفه. مسألة الملاعنة، الملاعنة إذا قذفت، إن كان القاذف لها زوجها فله أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان، وأما إذا قذفها غيره فإنه يحد حد القذف، حتى لو أنها تلاعنت مع زوجها وجاء واحد وقال ترى فلانة فعلت كذا، فهل يحد؟ نعم يحد. قال: وما يحد من قذف الملاعنة أو ولدها، قال فلان هذا ابن زنا مثلا فكذلك. قذف الجماعة، المعروف أن القذف قذف واحد، يأتي شخص يقول فلان زان، لا لكن فيه قذف للجماعة، وقذف الجماعة له صور. الصورة الأولى أن يكون بكلمة واحدة، قال المصنف: من قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. إذا قذف شخص قال هؤلاء العشرة زناة، فطالبوا كلهم بالحد، يحد عشرة حدود ولا حد واحد؟ حد واحد. وإذا طالب منهم واحد يحد حد واحد، وإذا عفوا كلهم سقط الحد. إذن تكفي مطالبة واحد منهم، فإذا عفى واحد لم يسقط حق الآخرين. كذلك قد يكون القذف للجماعة بكلمات متعددة، وهذا ذكره المصنف بمفهوم المخالفة. لو جاء إلى زيد وقال زيد زان، وذهب إلى عمرو وقال له يا زاني، وذهب إلى بكر وقال له يا زاني، فهل الحد واحد ولا تتعدد الحدود؟ تتعدد الحدود، عرفناها بمفهوم المخالفة، لأنه قال ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، وعلم منه أنه لو قذف جماعة بكلمات فلكل واحد منهم حد. نأتي إلى بعض الأسئلة. قال: إذا شهد ثلاثة عدول على شخص محصن بالزنا فطالب بجلدهم فهل يجلدون؟ الجواب نعم يجلدون، صحيح. هل تتوقف إقامة حد القذف على مطالبة المقذوف؟ الجواب نعم. من قذف جماعة فهل يحد عدة مرات أو يحد حدا واحدا؟ جيم. نعم. إن كان القذف بكلمة واحدة فحد، وإلا فحدود متعددة. هنا خطأ في الخيار، حط باء والصواب جيم. ما شروط إقامة حد القذف؟ من يذكرنا بها مشايخ؟ عندنا شرط، تفضل شيخ. أن يكون المقذوف محصنا، حسنت. الشرط الثاني أن يقذفه بالزنا، جيد. هو طبعا ليس بشرط أن يكون صريحا، بل قد يكون كناية، لكن على التفصيل. ثالث أن يطالب المقذوف بإقامة الحد. الرابع ما قلنا غير كذا؟ محصنا. أي نعم، جيد، أحسنت. طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ لحد القذف. وقلنا حد القذف كم جلدة؟ 80 جلدة. المحصن في باب القذف من هو يا شيخ؟ الحر، المسلم، العاقل، أي؟ هو في الزاد قال الذي يجامع مثله، أي قال الذي يجامع مثله. طيب، إذا الحر، المسلم، البالغ، العاقل، العفيف. هل يحد من قذف الملاعنة أو ولدها؟ الجواب نعم يحد. من قذف جماعة فهل يتعدد الحد وهل يسقط بإسقاط بعضهم؟ الحد إن كان بكلمة فيحد حدا واحدا، ولا يسقط بعفو بعضهم. في الزادية سنت. فكأن المصنف هنا رحمه الله في قوله البالغ مشى على رواية أخرى، والله أعلم. أي نعم، الله أعلم، لعله كذلك، لست أدري، الله أعلم. تفضل يا جهاد. أو ولدها، ولد الملاعنة، وإيش الإشكال؟ ما فهمت. ما أدري، أما لغويا نسأل أهل اللغة، الله أعلم، ما أدري. طيب، نأتي الآن أيها الإخوة الكرام، تفضل الشيخ، سؤال. لا لا لا لا، هو يعني يقول عن ولد الملاعن هذا أنه ابن زنا. لا هو الآن ابن زنا، هذا قذف لأمه، الله أعلم.